إذا عبر العلماء عن الغاية أو الحكمة أو العلة، إذا عبروا بشيء من هذه الكلمات فكلها ترجع إلى معنى واحد. هل يمكن أن تتخلف حكمة الله عن فعله؟ حكمة الله جل وعلا مرجعها إلى الإرادة الشرعية له سبحانه وتعالى، وقد يقع المراد وقد لا يقع، لكنه لا بد أن يكون محبوبا لله. أما الإرادة الشرعية فهي التي لا بد من وقوع المراد فيها، ولا يمكن أن يتخلف وقوعه، ولكن قد يكون محبوبا لله وقد يكون مبغوضا لله، وقد يكون لا محبوبا ولا مبغوضا، مثل الأعيان التي لا دليل على أن الله يحبها أو الأفعال التي لا دليل على أن الله يحبها. مسألة إلام الأطفال والحيوانات ونحو ذلك مسألة الكلام فيها طويل وكثير، ولكن تنبه إلى أن الحكمة قد تكون راجعة إلى المؤلم نفسه، يعني الشيء الذي وقع عليه الألم، وقد تكون الحكمة لغيره، وهذا يفتح لك باب التبصر في هذه المسألة. وعلى كل حال من أحسن من تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما تجاوز به العبد حده من معبود. ما هي المجاوزة؟ كيف تكون مجاوزة في العبادة؟ كل عبادة لغير الله عز وجل فهي مجاوزة، يعني ليس هناك تفصيل في العبادة، تفصيل في الاتباع والطاعة، أما في العبادة فكل ما تقرب به لغير الله عز وجل فهو مجاوزة للحد، وبالتالي فتكون هذه عبادة طاغوتية. الميت إذا عبد هل يعتبر طاغوتا؟ قلنا هذا فيه تفصيل، فإذا كان راضيا بذلك قبل أن يموت فلا شك أنه طاغوت، أما إذا كان في حياته رافضا لذلك أو عبد بعد موته فإنه لا يسمى طاغوتا من جهة كونه معبودا، إنما عابده يقال إنه اتخذ طاغوتا. لما قلنا إن الشخص إما أن يكون موحدا أو مشركا، يسأل عن من أشرك الشرك الأصغر. في غالب الإطلاقات التي تطلق إذا قارنا بين التوحيد والشرك تنبه إلى أن المراد الشرك الأكبر، أظن أنني لا أحتاج إلى التنبيه على هذا مرة أخرى. ما الفرق بين المشرك والكافر؟ في ذلك بحث طويل عند أهل العلم، لكن الغالب أن يكون الكفر أعم من الشرك، الغالب أن يكون الكفر أعم من الشرك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.